ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على موضوعنا، ما هي الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص الكثيرين يدعون المهدية ويدعون الارتباط بالمهدي سلام الله عليه؟ يعني في تحليل الدوافع الأساسية لعملهم ما هي؟ عندنا إذا خلاف بين اثنين فابحث عن الحسد. الحسد عامل مؤثر في تاريخ البشرية. الحسد بدأ بقابيل وهابيل، والحسد هو اللي سبب للأنبياء. حسد أخوة يوسف شفت السوبي، حسد قريش لأهل البيت عليهم السلام، رأيتهم قرروا تعاونوا مع اليهود ويعزلوهم ويطاردوهم ويقتلوهم. أنا تعجبت، طيب أخذت الخلافة بحكم أبو بكر وعمر وعثمان، ولا واحد من بني هاشم موظف كاتب أبدا، يعني عزل كامل حتى من وظائف الدولة حتى الصغيرة. طيب إذن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول في تفسير قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم، فقد آتينا آل إبراهيم آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن مشكلة بني إسرائيل مع أنبيائهم الحسد، مشكلة قريش مع نبيها الحسد. طيب هذا وما أريد نطيل عن الحسد، هو وحده الحسد من الكبائر، والحسد من الذمائم، والحسد من العوامل المؤثرة بتاريخنا ليومنا هذا. ليومنا هذا أنت تشوف نتائج الحسد، الوضع العالمي كله نتيجة الحسد. طيب هذا عامل. إذن هناك عامل غير منظور، ويسهل أنه الآخرين ينكرونه، يقولون حسد علي. لا عمي أبدا، هم أفضل من علي، ما أحد حسده. حسدوا أهل البيت، لا الصحابة أفضل من أهل البيت، يمكن أهل البيت حسدوه. إذن قابلة للإنكار، هذا عامل الحسد. والله عز وجل بالقرآن يقول بغيا بينهم، بغيا بغيا بغيا. والآية 253 من سورة البقرة تبين وأنه بعد الرسل دائما يقتتلون، ولو شاء الله ما اقتتلوا بعد الأنبياء، الحسد يوصلهم للقتال. في شاء صار الدولة، النبي أسس الدولة، صير صراع عليها طبيعي. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأكو بغيا، فرق بين طغى وبين بغى. طغى يعني زاد عن حده، طغى الماء زاد عن مجراه. هل إنسان طغى يعني رأى نفسه كبيرا. بغى بغى على أحد، بغى تتعدى بعلى، يعني أكو طرف ثاني مبغي عليه. بغى يعني في مبغي عليه، ولما يقول بغيا بينهم يعني في باغي وفي مبغي عليه، في حاسد وفي محسود. هذه كلمة عن الحسد. عن حب الذات، حب الذات هو الحسد. لماذا يكون؟ من أجل حب الذات. ليش يحسد؟ أريد إلي. ليش يكون؟ ليش يكون هذا نبي من بني هاشم؟ يقول نبي منا؟ لا والله، حتى يكون نبي من بني مخزوم، هذا أبو جهل. ليش نبي منه؟ أنا أريد نبي من عشيرتنا. لا، إذا الله يبعث نبي من بني مخزوم ممكن نقبل واحد بواحد، أما هالشكل تك نفر نبي من عشيرة واحدة وإحنا ما عدنا شيء، لا لا والله ما نقبل. إذن أصل الحسد دافعه حب الذات. حب الذات أعمق الغرائز. حب الذات مقدار منها ضروري للإنسان. قدر من حب الذات. إذا ما يحب ذاته ما يأكل، إذا ما يحب ذاته ما يعالج مرضه، إذا ما يحب ذاته ما يتزوج ويجيب أولاد، إذا ما يحب ذاته تخرب الدنيا. إذن حب الذات يقول ما أبهم على البهائم، حتى ما تعرف شيء البهائم، في أشياء طبيعية فطرية تعرفها، هي مأكلها مطعمها ومشربها تعرف، والأنثى من الذكر، والدافع عن نفسها، هاي تعرفهم. إذن هذه أمور طبيعية، حب الذات قدر منها، هذا أمر طبيعي. إذا زادت عن حدها شو تصير؟ طيب أنا أحب ذاتي، أريد أن أحقق ذاتي، أريد أن أكون أنا أعلم العلماء. طيب وغيري أعلم مني؟ لا، أنا أقول أنا أعلم. صارت دفعه حب الذات إلى الإدعاء، دفعه إلى الحسد، دفعه إلى الصراع. حب الذات في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، أنا ملاحظ هؤلاء اللي ابتلوا بهالمصائب والطامات، ابتلوا. واحد إجاني قال لي جات اشتغلت في معجم، قلت له بينت له ماذا، قال لا هذا مو شغل. قلت له كيف؟ قال يعني ملاقات. مو بيدنا الملاقات، مو بيدنا. هو يقول اشتغل شيء أنه يوصل الإنسان للملاقات، هو بعدين ادعى الملاقات. يعني هذا يشوف أنه هذا الشغل وهالكتب الإمام ما تكفي. يقول بعض الناس تكلم لهم عن الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول شلون أشوفه؟ أنا أرد أشوفه، يقتل نفسه، أنا أرد أشوف الإمام المهدي. يقول ليش؟ ليش؟ هذا ذاتية إلا أشوفه. كنا ها فلان يقول فلان طريقة يعلموك تشوفها وتصير من 313. هذا يدفعه حب الذات بلا عقل وبلا علم لأن يدعي. جايني واحد قال لي أنا من العمارة، أهلا وسهلا، قال لي شيخنا إحنا اخترنا 17 واحد، أنت 18، دولي 313 عند الإمام، إحنا صرنا مهيئين 17 وإنت 18، يلا تعال وبايعنا. قلت له منو اللي كلفكم؟ ومنو أنتو حتى؟ إذا الله كلفكم اختاروا لي. عمي هو أصحاب الإمام المهدي الله ما خلاه هو يختارهم، هو نفسه رب العالمين يختار لياهم، كلفك أنت تختارهم وتخلي منهم وتشيل منهم. أوه على كيفك، ضارب نفسه. ونصحته أخيرا قال أنا ناوي أروح الإمام الرضا. قلت له لا تروح للإمام الرضا، أترك على الإدعاء عنك، أترك ذول اللي يقعدون وياك. جاني ثاني يوم يقول لي أنت قلت لي لا تروح للإمام الرضا، قلت له إيه بشرط تترك هذولي. نعم نعم، أنا أضمن لك أنه أنت ثوابك لا يقل. حب الذات بعد، حب الذات هو الذي يدفع، دفع الخوارج إلى الخروج على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. يقول واحد أول ما بدأ واحد أنه جعل القرآن حكما، رضى هو ومعاوية جعل القرآن حكما، وراح يصبوا حكمين ويحكمون بالقرآن. ها واحد قال حكم الرجال في دين الله، هو كفر ركبته براسه، الذي يحكم الناس في دين الله كافر، يلا عن قاتله. هو عنده هوى يحط جمع أمير، صار أمير وله أتباع. زهير بن حرقوس متحضر من البصرة، هم كان عنده هالموال براسه، بدأ يجمعهم أنه لا حكم إلا لله، شنو تحكم رجال في كتاب الله؟ نقول صاحة المحكمة مسجد الكوفة، يا علي لا حكم إلا لله. يعني شنو؟ أصل مصيبتهم أنه هو يريد الإمرة في مقابل علي، تحقيق الإمرة كون يطرح لها فكرة، الفكرة اللي يطرحها أنه أنا أولى بالدين، أنا ما أحكم الناس برجال الله، هذا أميركم أخطأ كفر حكم الناس في دين الله. أيها المسلمون، أنا أمثل النبي، أمثل القرآن، وتعالوا طيعوني لا تطيعوا ذاك، وإذا خالفكم نقاتله. هذا إمرة، إمرة وحب الذات. لما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يناقشهم كانوا يهتزون يهتزون، وعبد الله بن وهاب الراسبي كان هو قائدهم في النهروان، قائدهم كان مهزوز، يقول كل ما حاججهم أمير المؤمنين سلام الله عليه خلى يومين أو ثلاثة ونصب لهم راية، ومنه قائدها؟ أبو أيوب الأنصاري، كل الناس تعرفه، راية بيضة، وأبو أيوب اللي يريد يتوب ويترك يروح إلى راية أبي أيوب، راح قسم. إلى أن واحد قال شافوا نحجوا، قال يلا حملة، الرواح الرواح إلى الجنة، يلا هبوا خذوا سيوفكم احملوا. يقول قال له عبد الله ابن وهب الراسبي، ما قال الرواح إلى الجنة، قال أو إلى النار. قال شككت شككت، عزلوا عزلوا عزلوا رئيسهم، عزلوا، لأنه ما عندهم هم يقين، من يقول لك إلى الجنة وإنك أنت أولى وهذا على ضلال وأنت على حق؟ إذا حب الذات هو الذي دفعهم، حب الذات والإمرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن اللي خالفوا كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا، ما أريد أصير شيء، أنا ما أريد أصير أمير وإلي جماعة واللي عارضني أنا أعارضه وأقاتله، ما أريد أصير. وبعضهم لا يريد يصير، قل بلى والله لقد سمعوها ووعوها عرفوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. الإمارة، الولاية، دولة دولة شمل اليمن والجزيرة وإلى مشارف الشام، دولة بس تبايع الصوخ على إيده تعلن صار دولة والدنيا كلها بيده. حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. إذن هؤلاء يريدون علوا. تحقيق الذات، تحقيق يعني الحالة الذاتية الأنانية، هي الدافع للكثير يريدون علوا في الأرض. طيب هؤلاء موضوعنا، أنا كل ما اتبعتهم يريد هو يكون شيء، يريد يكون شيء. هذا أحمد الحسن دجال البصرة كان عادي عادي في البصرة، وأبوه دلاك بالحمام، تخرج من البصرة وراح البغداد اشتغل بالمخابرات، إجا للنجف. ما أدري منين متعرف على الشيخ حيدر المشتت. الشيخ حيدر المشتت ظل 4 أشهر بالنجف، كان يدعي أنه هو اليماني، عجبتها لقفها من الشيخ حيدر. وبعد مدة قال رأى الإمام المهدي باليمن بالمنام وقال له أنت اليماني، وبدأ يشتغل. جاني الشيخ حيدر بالأول يقنعني هو اليماني، أنا ما اقتنعت، كل مدة جاييني بشي. تالي يوم جاي يقول لي مولانا أقول لك شي سر، تفضل. قال اليماني مو أنا، اليماني أحمد الحسن، أحمد إسماعيل. قلت له ليش؟ قال هو اليماني وأنا أدعو له. بعدين قلت شنو السبب؟ بحثت، شفت أحمد إسماعيل من صار يدعي أكو جماعة من أبو الخصيب وهابية ومتصلين بجماعة بالكويت، قالوا شجعوه عطوه فلوس، ما أعطي الحيدر يتنازل عن اليماني، اشترى اليماني من حيدر المشتت مسكين، عليكم السلام. بعدين يدعى أنه هو اليماني، ثم دعا أنه هو سفير الإمام، ثم دعا أنه هو ابن الإمام، ثم دعا. هؤلاء إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، يريد يكون عظيم، وذيل وهابية، أخذ فلوس شكل جماعة وقاتل هذولي، قاتل هذول المراجع دجالين. يقول لي هذا هو اللي باعث لي يا أحمد الحسن. الله ينتقم منه. يقول لي سلم عليك الإمام أحمد، ويقول إذا الشيخ القراني إجا ويانا نقدر نغلب هالدجالين. قلت له منو الدجالين؟ قاعدين المراجع. قلت له هو الدجال. ومن وقتها نويت أسمي كتابي دجال البصرة. هذا ما هو الدافع؟ إثبات الذات. أرد يصير شيء، أرد يصير شيء، ولقى من يمده بمال، ولقى أيضا من يطيعه. ليطيعون إما حمير الله في أرضه، وإما شياطين مثلهم شيطانين، يعرفون مثلهم شيطانين، نوعين فقط. كل اللي يتبعون هؤلاء الحركات إما شيطانين مثل صاحبهم، وإما لا ما يفتهم شيء، ما يعقل شيئا. طيب، إذا حب الذات نعوذ بالله خطر، كيف نحن نعالجه؟ نعالجه حب ذاتي له حدود، أحب نفسي، لكنه الله الله في أحب الأنفس إليكم وأعزها عليكم. حبها لكن جاهدها، جاهد النفس الأمارة، موطع النفس الأمارة. إذا أطعت النفس الأمارة معناه أن أعبد ذاتي، إذا جاهدت النفس الأمارة والنفس اللي تنهى عن الهوى، النفس المطمئنة، أطعتها، حينئذ هذا حب الذات مشروع. إذا عندنا حب الذات المشروع في إطار الشرع، في إطار العقل، حب نفسك بس حدود. واحد أذاك أحب نفسي لكن أنتقم منه، عمي هل انتقام له حدود؟ شنو سبك جزاؤه سب، ضربك انت ما يجوز لك تضرب، تشتكي عليه حتى القاضي يضرب. في قوانين، في احكام شرعيه، تحب نفسك ضمن الشرع وضمن العاقل. اللهم اعصمنا من الانحراف ومن حب الذات الممقوت، والحمد لله. صلى على محمد وعلى محمد.